يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء في الركوع بغير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؟ يجوز، أقول جائز، لكن يغلب فيه التعظيم. هل يجوز للأعجمي أن يدعو في صلاته بلغته؟ على غير العرب أن يتعلموا الأدعية المشروعة في الصلاة، الأدعية المشروعة في الصلاة لا سيما التي لا بد منها، كون يقول اللهم سبحانك اللهم بحمد، سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، ربنا ولك الحمد، هذه الأشياء التي لا بد منها، فيحفظون هذه الأشياء، وما زاد على ذلك إذا يعني أتوا به بلغتهم لا بأس، لكن يأتون بالشيء الذي يعني كما يأتون بالتكبير بلفظ الله أكبر لا يأتون به، ويأتون بقراءة الفاتحة وقراءة القرآن، ويأتون سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان رب العظيم، رب اغفر لي، يعني الأشياء التي هي واجبة قليلة جدا وألفاظ محدودة، عليهم أن يتعلموها. إذا أطال الإمام الجلوس بين السجدتين هل يشرع تكرار الذكر الذي بين السجدتين؟ نعم يشرع تكراره. قوله لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، هل هذا يدل أن عدم إتمام الركوع والسجود يعتبر من كبائر الذنوب؟ يعتبر غير مصلي، يعتبر صاحبه غير مصلي، يعني قد يعني قد يعني يكون ذلك كفرا كونه لا يصلي، لأن ترك الصلاة كافر، والذي يصلي صلاة غير صحيحة معناه أنه ما وجد منه الصلاة، وكونه من كبائر الذنوب من هذا لا شك أن هذا أقل ما يقال فيه. يقول فضيلة الشيخ دخلت المسجد والناس يصلون مع الإمام وكانت الصفوف مكتملة، فانتظرت قليلا ولم يأتي أحد، فصليت بمفردي في صف، هل فعلي هذا صحيح؟ بمفرد إيش؟ انتظر فلم يجد أحدا فصلى بمفرده فصليت بمفردي في صف وحده عليه يعيد الصلاة. هذا يسأل عن حكم تطليق المرأة وهي حامل. عن إيش؟ حكم طلاق المرأة وهي حامل. جاهز، إيش المانع منه؟ تطلق وهي حامل. العامة الطلاق تطلق المرأة وهي حامل أو حائل. المرأة تطلق يعني حاملا وحائلا، حائل بدون حمل وحامل بحمل، وعدتها وضع الحمل، وعدتها وضع الحمل، وأما الحائل التي يعني هي غير حامل فعدتها إن كانت ذات قروء، إن كانت تحيض ثلاثة قروء، وإن كانت صغيرة أو آيسة ثلاثة أشهر. يقول عندنا في بلادنا ما يسمى بالخدمة العسكرية الوطنية وهي إجبارية على كل مواطن، وفيها منكرات منها حلق اللحية وترك الصلاة، والآن سمعت بأن يوجد عفو عن هذه الخدمة، ولكن لاستخراج هذه البطاقة لا بد من حلق اللحية، فكيف أعمل لآخذ هذه البطاقة؟ لا يجوز الإنسان يحلق لحيته أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إن لم أستخرج هذه البطاقة في هذا الوقت سيكون علي ضرر. من يتق الله يجعل له مخرجا. يقول طفت طواف الإفاضة وبعدها أردت الذهاب إلى منى للمبيت، وكان معي صديق لي مريض، وأدى ذلك إلى تأخري بمكة حتى منتصف الليل، لم نصل إلى منى إلا قبل الفجر بساعتين، علما بأننا صادفنا زحام واكتظاظ في الطريق، هل يلزمنا شيء؟ إذا كان الأمر كما ذكرت أنك معك مريض وأنكم يعني منعكم الزحام فأنتم معذورون إن شاء الله. يقول أعطاني بعض المحسنين مالا لكي يكون من تكاليف الزواج، ومضى عليه عندي سنة وأنا أبحث ولم يتيسر لي، فهل أدفع الزكاة عن هذا المال؟ نعم، إذا حال الحول على مال عندك لأي غرض من الأغراض فأنت تزكيه، سواء كان مهيئ للزواج أو مهيئ لشراء أرض أو مهيئ لأي أمر آخر، إذا حال عليه الحول وهو في حوزتك فعليك أن تزكيه إذا بلغ النصاب فأكثر. يقول إذا نويت السفر فهل يجوز لي الجمع والقصر قبل مغادرة المدينة أي في المطار مثلا أو موقف الباصات؟ إذا كان المطار بعيد عن المدينة وخارج عن البنيان يجوز، وأما إذا كان يعني متصل به البنيان فأنت في داخل المدينة، والإنسان ليس له أن يترخص إلا إذا غادر البنيان، لقول الله عز وجل: يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، فإذا ضربتم في الأرض يعني بدأتم في السفر